الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي حديث عمران ابن أبان مولى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن عمران رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بينا من خلال ما قرأنا أن حمران من التابعين الكرام، وتوصيفه عند العلماء بأنه تابعي ثقة، وكان مملوكا لعثمان رضي الله عنه وارضاه، فمن عليه عثمان فأعتقه، ومن ثم أصبح مولا لعثمان. الموالي كانوا أرقاء، يعني كانوا عديدا، ثم من عليهم الناس بالعتق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. يعني إيه الولاء لمن أعتق؟ كان الأمر في القديم في بدء الشريعة كان الإرث بالتآخي، إن لم يكن هناك نسب يرثه صاحب الإخاء، ولذلك لما هاجر المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين بعض المهاجرين بعضهم مع بعض، من عنده مال ومن لا مال عنده، قال: هذا أخو فلان، يعطيه من ماله ويعطيه من حريمه ويعطيه من بيوته. وكان كذلك الإرث بالولاء، يعني لك عبد منمت عليه بالعتق، بعد ذلك إن جمع مالا بعد حريته، إن جمع مالا ثم مات وليس له من أولاده ولا من أبائه، يرثه من أعتقه، يرثه من أعتقه. هذا من قبيل الجميل والاعتراف بحسن الصنع، لذلك في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. فحمران مولى عثمان، يعني كان عبدا لعثمان، فمن عثمان عليه فأعتقه فأصبح من مواليه. أما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو الصحابي الجليل زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، إذن هو في كفة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو من السابقين للإسلام، من السابق، يعني أسلم النبي أولا، أسلمت السيدة خديجة، ثم أسلم علي، وأسلم زيد، وأسلم الصديق رضي الله عنه وارضاه، بعد ذلك أسلم عثمان. فعثمان هو خامس الخمسة أو رابع الأربعة، فهو من السابقين. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه من أشراف القوم ووجهائهم. ولما كانت الهجرة شغل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بمرض ابنته، بمرض زوجته السيدة زينب بنت السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شغل بمرضها، ومن ثم لم يشهد غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر. ومع هذا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجلسه يمرض ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاه، اللي هي مين؟ السيدة رقية رضي الله وارضاه. ثم بعد هذا شاهد المشاهد كلها، يعني شاهد باقي الغزوات، وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه من الأجواد، وكان يسهم بماله كثيرا في سبيل نصرة الإسلام، كان ينفق كثيرا بسخاء وبذل لينصر دين الله تبارك وتعالى. وفي يوم الحديبية لم يشهد عثمان بيعة الرضوان، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه يد عثمان، ضرب بيده على يده وقال: وهذه يد عثمان، يعني بايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وظل رضي الله عنه وارضاه بعدما توفيت رقية أنكحه النبي عليه الصلاة والسلام السيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وارضاه، بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما تزوج بنتي النبي لقب بذي النورين. النوران المقصود بهما رقية وأم كلثوم، وكانت رقية أجمل النساء. لذلك في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مولا من مواليه بلطف إلى عثمان، لطف يعني إيه؟ بهدية، أرسله بلطف إلى عثمان. فتأخر هذا الرجل، فلما تأخر سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حبسك عند عثمان؟ إيه اللي أخرك؟ فالرجل كأنما تلكأ في الإجابة، فأجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرك عن سر حبسك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأيت عروسين ما أجملهما؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عند ذلك: أجمل عروسين في الإسلام رقية وزوجها عثمان. كان عثمان جميلا ورقية كذلك كانت جميلة رضي الله عنها وارضاه، فهي نور، وأختها أم كلثوم كذلك نور، ومن ثم لقب بذي النورين. وما نكح أحد ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، نكح ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان كان موفقا حتى في كل شيء، في إمرة الصديق وفي إمرة الفاروق، وبعد عمر رضي الله عنه وارضاه بايعه المسلمون، وفي إمرته حدثت بعض المشاكل من الخارجين عليه، وهذه المشاكل ظلم فيها عثمان حتى قتل رضي الله عنه وارضاه مظلوما على فراشه، قتل مظلوما على فراشه رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذه يعني تعريفات موجزة للراوي. بعد ذلك في الرواية كما ذكرنا سلفا في الرواية أن صاحب الحاجة المحتاج والمضطر والمعوز والملهوف، ومن له طموح ومن عنده طمع والمؤمل، كل هؤلاء قضاء مشاكلهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم تحقيقها في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة ركعتين بلا وسوسة ولا انشغال إلا بالله. أي مشكلة في أي بيت حلها في هذا العلاج. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا أرحنا بها يا بلال، وفي رواية فزع إلى الصلاة. عندي أي إشكال كان يعتري النبي عليه الصلاة والسلام يهب إلى الصلاة. فمشاكلنا كلها على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والمستوى الدولي حلها في الصلاة. أي إشكال في بيتك، البنت متعودة ملهاش عريس، أو بيأتي العريس وبيمشي ثاني يوم، أو الولد راح للعروسة وقالت لا، أو الزوجة بيرتفع صوتها، أو الأم بتدعي عليه، أو الأب ما بيصليش، عندك الطهارة في بيتك، اتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قف على باب ربك، كف القبلة واشكو حالك إلى الله، قل يا ربي أنت المطلع ولا مغيث لي إلا أنت، أنزلتها بك وأنت خير منزول به. لو قلت يا رب هذا الترتيب لقال الله لبيك يا عبدي، ستخرج من الصلاة ترى الحلول كلها قد تهيأت، وترى الأمور كلها قد تسددت، وعند ذلك تشعر براحة وطمأنينة لا يشعر بها إلا من وافقك في الشعور والحال. لذلك أي إشكال حله فيما ذكرناه، تتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقف بين يدي ربك خاشعا لا يشغلك عن الله شيء. وذكرنا أمثلة، ذكرنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله تعالى عن آل البيت أجمعين. علي زين العابدين كان إذا ذهب بالوضوء تغير وجهه، وجهه يصفر. سألوه قال تدرون بين من سأقف، بين يدي من سأقف؟ إنني سأقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. فالهيبة، مقام الهيبة، إذا هبت الله تعالى واستحضرت هيبته ما تكلمت على وضوء، ولا تكلمت في طريقك إلى المسجد، ولا تكلمت في طريقك إلى صف الصلاة. لو انشغلت بالله لوقفت كالعمود، لا يؤثر عليك أي شيء. لماذا؟ لأنك منشغل بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قصة مسلم بن يسار، كان أهل بيته يتكلمون إن أرادوا الكلام، ويضحكون إن أرادوا الضحك، وهو قائم يصلي، ما كان يشعر بشيء أبدا. أما إن جلس بعد الصلاة لا كلام ولا شيء. وذكرنا كذلك قصة عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، ابن سيدة أسماء بنت أبي بكر، كان إذا وقف في الصلاة يقف الطير على ظهره كأنه جزع، كأنه حائط لا يتحرك أبدا. لماذا؟ لخشوعه ولانشغاله بالله تبارك وتعالى. حتى أصيب يوما في إحدى رجليه، فلما سعت فيها الغرغرينة قالوا له نأتي لك بعشب يذهب بعقلك ثم نقطع رجلك، قال لا اتركوني حتى إذا ما ركعت اصنعوا ما بدا لكم. طب نجيب لك يعني عشب تاخده كده ايه ضيع عقلك شويه مكان البنج؟ قال لا دعوني فإذا ما ركعت فاصنعوا ما بدا لكم. فلما ركع قطعوا رجله وما قال إلا كلمة حس فقط، وما أحس بشيء. لماذا؟ لانشغاله بالله. إذن هذا مراد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما قال في حديثه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مغفرة الذنوب طموح، بدون مغفرة لا جنة، بدون مغفرة لا راحة، بدون مغفرة لا سعادة. فالسعادة طموح كل الناس، وتحقيق السعادة إخوتي الكرام في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوئه. الرواية الثانية في الوضوء. روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. أول شيء في الرواية عمرو بن يحيى المازني. عمرو بن يحيى المازني اسمه كده عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني الأنصاري. هذا يعني شاهد صغار أتباع التابعين، يعني معناها ليس من التابعين إنما هو بعد عصرين من التابعين. أبوه تابعي، أبوه اللي هو يحيى ابن عمارة ده تابعي، ويحيى ابن عمارة التابعي كان متزوجا بنت عبد الله بن زيد اللي هو روى عنه. يبقى عبد الله بن زيد هذا الراوي ده جد مين؟ جد عمرو بن يحيى جده. طيب فمن هو عبد الله بن زيد؟ عندنا في الصحابة عبد الله بن زيد مكررة، عندنا عبد الله بن زيد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري اللي هو صاحب رؤية الأذان لما اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في أن يجعلوا شعارا لصلاتهم، فرجال مدان يا رسول الله نجعل بوق كما جاءت الايه اليهود يجيب زمارة كده زمروا الناس تعرف ان ده الصلاة، وجاي فريق تاني لا يمام كما فعلت النصارى نجيب جرس، فذهبوا ولم يتفقوا. ثم لما ذهبوا بينما عبد الله بن زيد بن ثعلبة الخزرجي الانصاري نائما اذ رأى ان رجلا صالحا اتاه في المنام فأملى عليه صيغة الأذان اللي هي اليوم بنأذن بيها الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما رأى فتواطأت رؤى القوم على هذا، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله وأنا رأيت مثل هذا. فقال: يا عبد الله قم فأملي على بلال فإنه أندى منك صوتا. ابن عبد الله بن زيد صاحب رؤية الأذان اسمه عبد الله بن زيد، لكنه قتل في أحد، استشهد في أحد، ومن ثم ليس هو صاحب الرواية، إنما صاحب الرواية عبد الله بن زيد المازني الأنصاري. أمه لها شهرة عالية جدا بين الصحابة الكرام، تكنى بأم عمارة اسمها نسيبة بنت كعب المازني، شهد هو وأمه غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمارة دي امرأة لا كالنساء، امرأة عندها من الشجاعة ما سبقت به كثير من الرجال. يوم أحد ترست على النبي عليه الصلاة والسلام، عارف يعني ترست على معناها ايه؟ يعني جعلت النبي في ظهرها وتلقت بوجهها السحاب، تلف كده وهو في الخلف، يعني ذابت عن رسول الله صلى الله وسلم بنفسها، فدعا النبي لها ودعا لأولادها. وعبد الله بن زيد المازني اللي أم عمارة رضي الله تعالى عنه وعن أمه طالت حياته، حضر موقعة اليمامة، وكان هو الرجل الثاني في له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في قتل مسيلمة الكذاب. ما هو اللي قتل مسيلمة اللي ضرب أول ضربة وحشي ابن حرب اللي هو قاتل مين؟ قاتل سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. شاء الله تعالى أن يقتل وحشي بعد حمزة أن يقتل مسيلمة الكذاب، طعن أول طعنة، وكمل عليه عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، هو كمل عليه وقطع ايه؟ وقطع راسه. فهذا عبد الله بن زيد ابن أم عمارة طالت حياته حتى توفي قتيلا شهيدا في موقعة الحرة سنة 63 هجرية. يبقى ده بالنسبة للرواية. فبالرواية عبد الله بن زيد شهر يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن وحفيده عمرو بن يحيى. فعمرو بن يحيى بيروي عن أبيه، وأبوه بيروي عن مين؟ بيروي عن حماه اللي هو عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عن الجميع. عبد الله بن زيد بيقول إيه؟ بيقول سئل عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم تعالوا هعرفكم النبي توضى إزاي. فدعا بتور، التور ده اللي هو الجروان أو الطشت، الجروان أو الإيه؟ أو الطشت. دعا بتور، طيب تور في آخر رواية من صفر، يعني إيه صفر؟ يعني نحاس. هل عندنا في المعادن في ذهب وفضة وصفر وبعد كده الألمونيوم تجاه، يبقى في هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الطشت، وبعدين واستخدم الطشت النحاس. ممكن تقرأ بعد كده في كتب الفقه إنه فقه القراءة يقول لك كراهة استخدام الماء الموجود في النحاس. لا، أهو الرواية عندنا في البخاري توضأ الإنسان من تور من صفر، يعني طشت نحاس. فدعا بتور من صفر والتور مليء بالماء، فتوضأ عبد الله بن زيد لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف توضأ؟ شرح الوضوء اهو، اكفأ على يديه من التور، مد ايده ولا كب على ايديه؟ كب على ايديه. لماذا؟ لانه لا يدري ايه اين باتت يده، يبقى لاول ادب. طيب يبدا اكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، غسل يديه من هما ايه المقصود بالايه الكفين، غسل يديه ثلاثا، ثم ادخل يده في التور. بعدما غسلها لم يعد عليها لوث، ادخلها في التور في الطشت، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. الحظ معاي، خد غرفة كده، عمل كده وكده وكده، التلاتة منين؟ من الغرفة، يعني جعل الغرفة لمضمضته واستنشاقه واستنثاره. ادي مرة كده كده كده، ومرة تانية كده كده كده كده، التالتة كده كده كده. يبقى اخذ ماء جديدا للاستنشاق ولا من ماء المضمضة؟ من ماء المضمضة. شوف، من ماء المضمضة. طيب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، مش بستة، بكم غرفة؟ بثلاث. يبقى فيها جواز أخذ بقية ماء المضمضة لإيه؟ الاستنشاق. طيب عند الماء مستعملة ولا باقية على أصلها؟ ها؟ قول معايا، مستعملة ولا باقية أصلها؟ مستعملة. يبقى فيها هذا جواز التطهر بالماء المستعمل، لأن الاستنشاق من الوضوء والمضمضة من الوضوء. طيب بقى فغرف ثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثوب فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى الإيه؟ إلى المرفقين. يبقى غسل ثلاثة وغسل مرتين، غسل ثلاثة وغسل إيه؟ غسل مرتين. ثم أدخل يده فمسح بهما، يعني ما حملش فيها مية، حطوله كده. ثم مسح برأسه كده وكده، أو كده وكده، تمشي الاثنين. ما رواية مسح أقبل بهما كده، أقبل ولا أدبر؟ كده أقبل وكده أدبر. أقبل بهما وأدبر، ما هو المية اهي الأذنين من الرأس، وبعديها كده كده ماشي، كده كده كده ماشي. يعني في رواية أقبل بهما وأدبر، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه إلى إيه؟ إلى قفاه، ثم عاد بهما. يبدأ هكذا أهو، حطيت مية كده ما شمتش، مسحت فقط، وبعدين كده كده كده تمشي، كده كده كده تمشي. فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. يبقى الرأس نصابها كام؟ نصابها مرة. حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ده توصيف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. تتوضى مرتين مرتين صح، ثلاث مرات ثلاث مرات صح. طيب ما فيش مية خالص والماء شحيح قليل، لو غسلت مرة واحدة يجزئ الوضوء أو لا يجزئ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يعني ايه المد والصاع؟ المد حفاه والصاع اربع حفله، والصاع اربع حفله. مش بنقول الزكاه صاع من طعام؟ الصاع ده كام؟ ان العلماء قالوا 2 كيلو وتلت او 2 كيلو. طيب يعني معناها اربع حفله. يبقى توضع بالمد واغتسل بالصاع صلى الله عليه واله وسلم. طيب بعد ذلك يبقى اذا الحديث ده استفدنا منه كيفية الوضوء، واستفدنا منه جواز استخدام النحاس، واستفدنا منه ان نصاب الرأس مسح المسح مرة واحدة، واستفدنا منه انه يجوز اشراك الاستنشاق والمضمضة في ايه؟ من غرفة واحدة. بعد ذلك عندنا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي الكريم وأم المؤمنين والمبرأة من رب العالمين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني ايه كلمة يعجبه؟ الشيء اللي بيعجبني انا راغبه ولا كارهه؟ راغبه حب، يبقى يعجبه يعني يرغبه، يعني كان يرغب في التيمم في سائر الأحوال. يعني ايه التيمم؟ يعني التيمم بتطلق الكلمة يراد بها معاني، تطلق ويراد بها اليمين، اليمين في الجارحة، اليمين في الأعضاء، اليمين في الجهة، الجارحة اللي هي اليد والرجل، والجهة لو في الغسل يبدأ باليمين. افهم معايا الترتيب. طيب يبدأ ده يمين، وبعضهم قال لا التيمم معناها يعني كان يعجبه الفال الحسن. لما يسمع كلمة يسار يقول يسار إن شاء الله، يسمع كلمة أفلح يقول لك فلاح إن شاء الله. يعني يعجبه ليه؟ الفال الحسن. ومن ثم تيمنا يعني التماسا بالبركة. الله، يعني طب التيمن هنا الفال فيها فين؟ الفال في اليمين. ايه الفال في اليمين؟ يعني يعجبه حال اهل اليمين في القيامة. واهل اليمين اللي هم مين؟ اللي هم ورثة جنات النعيم. يبقى افهم معايا، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يرغب في تقديم اليمين من اعضائه في الاخذ والاعطاء، في الغسل، في اللبس. وكان كذلك يعجبه حال اهل اليمين يوم القيامة، وكان يرغب فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورغب أمته في هذا، وحض الأمة إن دعت الله بجنة لا تكتفي بالوقوف على بابها، مع أن الوقوف على باب الجنة نعيم. عندك في سورة الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب القوى ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يبقى مجرد النظر للنار عذاب. طيب لما تصرف الوجه عن النار الى الجنة، يبقى نعيم ولا نعيم؟ لكن ما ارادنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان نكتفي بالنعيم القليل، انما قال: اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى. اسألوا اعلى مكان. الفردوس الاعلى هو مسكن من مسكن الانبياء والصديقين والشهداء. اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى. يبقى اذا لا تقف بهمتك على باب الجنة، لا، اسأله ان ينزلك اعلى منازلها. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى رب العالمين. طيب، يبقى كان يعجبه التيمم في تناوله عند النعل، يبدأ بلبس اليمين. طب وعند خلع النعل يبدأ باليمين ولا بالشمال؟ طب ايه الحكمة في كده؟ ايه الحكمة عند اللبس البس اليمين، وعند الخلع اخلع الشمال، ولما البس القميص اول حاجة كم اليمين، ولما اخلع الشمال، ولما البس البنطلون او السروال اول شيء الرجل اليمين، ولما اخلع الشمال، ولما ادخل المسجد ادخل اليمين، ولما اطلع؟ ايه الحكمة في كده؟ فكر معايا شوي، فكر معايا. لما البس بلبس اليمين ليه؟ ممكن تبقى الارض حر يعني حامية او باردة. لما تبقى حامية والبس اليمين الاول، يبقى انا بستنقذ رجلي ولا بستنقذ اليمين؟ ولما تبقى باردة برضه بستنقذ اليمين؟ طيب لما انا البس اللباس ده مش ستر، ستر ولا ستر؟ لما البس الاول ادخل اليمين في الستر، ولما اخلع ااخر اليمين شوية، لان الخلع ده فضيحة ولا مش فضيحة؟ فضيحة. يبقى ايه؟ ااخر اليمين شوية عن فضيحة. ومن ثم العلماء الكرام بيّنوا من خلال هذا، قالوا: تقدم اليمين في الطيبات وتؤخر في المزلومات. طيب الطيبات مثل ايه؟ هات يا فلان خد، لما تعطيني اعطيني باليمين، ولما تاخذ مني خذ باليمين. لماذا؟ لان اليسار عهدة الاذى. اليسار عهدة الاذى، يعني لما تدخل الكنيف تتمسح باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال. لماذا؟ نهى عند الخلاء ان يتمسح الرجل بيمينه، ونهى عن مسك الذكر باليمين وهو في الخلاء. فاليمين عهدة الطيب، واليسار عهدة الامر الاخر. في ازاحة اي اذى يبقى باليسار، في الاستنجاء، في حتى في مسح لوث الوجه. لما يبقى واحد عينيه زي مغمصة كده ما يعملش كده ويسلم على الناس بايه؟ ممكن اللي بيسلم عليا بايه ده يتأفف مني، يقول الله ده كل شوية يمسح كده ويمسح كده، يقوم يضرب مني. لكن لما يبدا انا اتولى عيني كده والمقبة هكذا كده باليسار وامديه اليمين، هيرفض؟ ما هيرفضش. لذلك كان يعجبه التيمم في تنعله. لما يلبس النعل يبدأ باليمين، يخلع النعل يقدم الشمال، يلبس القميص يقدم اليمين، يخلع القميص يخلع الأول الشمال، يلبس السروال اليمين، يخلع السروال يقدم الشمال، في تنعله وفي ترجله. ايه الترجل ده؟ الترجل ده الشعر يا جماعة لما يبقى اكرت وخشن برديه الاول ولا بسرحه ولا بمشطه؟ ها، المشط الاول، لان التمشيط معناها التسليك، التمشيط معناها استخدام المشط، بسلك الاول عدد ولما يسلك عايز اجيبه شمال اجيبه يمين بسرح، ولما اسرح عايز احط عليه دهن، احط عليه جل، احط عليه ايه؟ عطر. يبقى انا عندي الشعر اول شيء تمشيط، الشيء الثاني تسريح، الشيء الثالث ايه؟ الترجيل. لما كان يمشط الشعر يبدا بالناحيه اليمين، لما كان يسرح يبدا باليمين، لما كان يرجل يعني يدهن يحط الادهان على الشعر يبدا بايه؟ باليمين. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. الطهور اللي هو ايه؟ الوضوء والغسل، الوضوء والغسل. كذلك احنا لما ذكرنا التوصيف لم نوصف ان هو بدا باليمين ولا انتهى بالشمال، لا، انما هنا هو يعجبه التيمم في طهوره، يبقى في الوضوء اليمين الاول. طب لو قدم الشمال في الوضوء، الوضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكنه فات منه فضل، ضاع منه ثواب، ضاع منه ثواب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو غلط وقدم الشمال على اليمين الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لكن فات منه فضل التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السلام بيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الله، شأنه كله؟ طب ما من الشأن الخروج من المسجد ولا من الشأن ده؟ شأن. ومن الشأن دخول الكنيف؟ لا، في دخول الكنيف له هدي، هدي في دخول الكنيف يؤخر اليمين ويقدم الشمال. في الخروج من المسجد يقدم الخروج الشمال ويؤخر اليمين. طب ما احنا بنرى الناس واقفين على الباب كده يعزموا على بعضهم مين يطلع الاول، الفضل للخارج اولا ولا للباقي اخرا؟ الفضل لمين؟ لماذا؟ ليه؟ ليه له فضل؟ ده بيت مين؟ بيت الملك. المكسي في بيت الملك عباده، اللي بيطلع الاول بصر العباده وطلع، يبقى ثوابه انقص من مين؟ من اللي قاعد بعد لحظه، واللي اخر واحد طلع اكثر الناس ثوابا. مش على انه يعني عزم على غيره، لا، على انه لو لو لو لو كان في قناعته ان المكث في بيت الله عباده يبقى هو اعلى واحد في العباد، اخر واحد طلع. طيب يبقى الشمال تطلع الاول واليمين لها الكرامه تبقى ايه؟ تبقى متاخره تاخذ ثانيا. يبقى كان شانه في المسجد يدخل باليمين ويخرج بالشمال، وكان شانه في الخلاء يدخل بالشمال ويخرج باليمين. طيب وفي الطواف بيطوف بالشمال ولا باليمين؟ من في راح الحرم، في الحرم بتطوف بتبدا يمين ولا تبدا شمال؟ بتبدا في الحرم شمال، بتحط الحجر على شمالك وتطوف. لماذا؟ هذا ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، جاءه جبريل فعلمه هذه الكيفية، وعلى هذه الكيفية حج جميع حجاج بيت الله من آدم، وسيحجون على هذا إلى يوم القيامة. ما هو البيت الحرام حجه كل الأنبياء، آدم ونوح وشيث وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وعيسى، كل الأنبياء حجوا بيت الله. والطواف شريعة في كل الرسالات، طافوا كده، المهم مضحكات سنة 90 في 12 كده سنة 90 كنت مسافر وبعدين سافرت عن طريق السعودية. وانا في الباخرة كانت في عبارة غردانة في البحر اسمها سالم اكسبريس. وانا كنت يوم واقف في الباخرة فبيتونا لينا في البحر زيادة علشان ما تصطدمش سفينة بسفينة. فقالوا لي يا عم الشيخ يلا اختموا الجمعة النهاردة. فطبعا يعني انا كمسافر ما عندناش جمعة، لكن خطبنا الجمعة من قبيل تهيئة الناس نفسيا. الناس خايفين واللي معاه تأشيرة ومسافر على اخر لحظة خلصت لانه اتعطل يوم، يعني ما انا هيدخل الميادة كلمة تانية بعديها بيوم مش هيسمحوا له. فهيئنا الناس وانا بعد الجمعة كده وقفت على المدخنة بتاعت الباخرة والناس تهيئوا وقالوا لي قول درس عم الشيخ اشرح لنا العمرة ازاي. طبعا انا ما رحتش عمره قبل كده، فلما شرحت قلت لهم الحديث ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، فلما تروح ان شاء الله تحج او تعمل عمره طوف باليمين. انا قلت كده، فراح واحد كده من ابهاتنا كده قال لي يا عم الشيخ، قلت له نعم، ده اللي خلص وهقول لك. فانا طبعا انا مش عارف، فلما خلصت قال لي يا عم الشيخ ما حدش يمشي. يا عم الشيخ انا ديت رقم 20، انا بروح اعمل عمره كل 3 شهور وديت رقم 20 يا عم الشيخ، واحنا عهدتنا في الطواف بنجعل الحجر على الشمال ونطوف. قلت له يا عم الحاج انت اعلم لانك انت باشرت، انا قرات فقط، انا قرات فقط. ومن ثم قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، والمباشر للشيء خلاف السامع، ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينة. يبقى انا قلت له بارك الله فيك انا غلطان انت صح وانا هعمل زيك. يبقى الخلاصة في هذا كان يعجبه التيمم في شأنه كله الا المسائل التي عيناها وهديه فيها واضح، الطواف يبدأ هكذا ودخول الخلاء باليسار والخروج من المسجد ايه؟ باليسار. اذا الحديث هنا مع العمومية لكن يخصصه الروايات التي وردت في دخول الخلاء وفي الخروج من المسجد وفي الطواف وفي سائر هديه صلوات الله وسلامه عليه. نتوقف عند هذه الرواية على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يثبت على الحق قلوبنا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر بفضله ومنه وكرمه لكل من له فضل علينا. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا ووحد صفنا واجمع شملنا وأعلي كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح بين المصريين. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.